أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين. التنبيه الثاني يرتبط بتقسيم التعارض المستقر إلى قسمين، لما عرفنا سابقا من أن التعارض المستقر يسقط في موردين: المورد الأول فيما لو كان على وجه التباين، والمورد الثاني فيما لو كان على نحو الخصوص من وجه. إلا أن المصنف في الكتاب عبر بالتعارض المستوعب لتمام المدلول، والتعارض غير المستوعب لتمام المدلول. هذا التعبير طبعا يوهم مع بحث آخر، فلذا ينبغي أن لا يحصل خلط. هناك بحث عادة يتناولونه في الفقه في مباحث متعددة في الفقه، لنفترض وردت رواية تتضمن حكمين، أحد الحكمين سقط عن الحجية لوجود معارض له، فهل يلزم من ذلك الأخذ بالحكم الآخر أو يسقط الحكم الآخر أيضا عن الحجية؟ فمثلا يوجد رواية عن الإمام القاضي عليه الصلاة والسلام ولا تجوز شهادته. بناء على قراءة هذه الرواية بصيغة الجملة الخبرية، أن إذا قرأت بصيغة الجملة الاستنكارية يكون بحث آخر. إذا قرأت هكذا تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته، ماذا تدل؟ تدل على أنه تجب عليه الفطرة وتجوز شهادته. أما هذا ليس لنا شاهد عليه، الشاهد لو كانت تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته. الشق الثاني من الرواية وهي قوله ولا تجوز شهادته فقط لوجود معارض له، وهي روايات كثيرة تدل على أن العبد تجوز شهادته. إذن جزء من الرواية سقط عن الحجية، فهل يسقط الجزء الآخر عن الحجية أو لا؟ وهذا ما يسمى عندهم بالتبعيض في الحجية، يعني يمكن أن نفكك في رواية واحدة بين أجزائها بلحاظ الحجية أو لا يمكن. المعروف عند المحققين من المتأخرين هو القول بالتبعيض بالحجية. فهذا نوع من التعارض غير المستوعب، لأن هذه الرواية المعارض كان معارضا لجزئها لا لتمام الرواية، فيصح أن نقول له تعارض غير مستوعب. لكن ليس المقصود من التعارض غير المستوعب فيما نحن فيه هذا المعنى، وإنما المقصود تعارض غير المستوعب يعني أن يكون التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، فإنه لا يكون مستوعبا. فالتعارض إنما يكون في الطائر الأبيض، أما في الطائر غير الأبيض فلا تنافي، وفي الأبيض غير الطائر فلا تنافي، فلذا يسمى بالتعارض غير المستوعب. المستوعب فيما نحن فيه. ما كان التعارض والتنافي على نحو العموم والخصوص من شيء. واضح هذا المطلب؟ في قبال التعارض المستوعب يعني أن يكون في تمام المدلول يعني على نحو الكلية وهو التباين كما في تجب الجمعة وتحرم الجمعة بتمام المدلول بينهما تنافي. واضح هذا الكلام؟ فنريد في هذا التنبيه أن نحقق هذا المطلب. نقول أن التعارض المستقر يجري في كلا القسمين، والنظرية التي اختارها المصنف السابق، ماذا اختار المصنف سابقا من نظرية؟ أن مقتضى دليل الحجية عدم جواز الأخذ بكلا الدليلين، وعدم جواز الأخذ بأحدهما المعين إلا إذا علمنا أو احتملنا أقوائية الملاك في أحدهما. تذكرتم البحث؟ وأيضا ماذا اختار المصنف؟ جواز أخذ بالحجية التخييرية التي مرجعها إلى ماذا؟ إلى رفع اليد عن الإطلاق وجعل الحجية مشروطة بكذب آخر. واضح هذا الكلام؟ هذه النظرية التي أسسناها سابقا كما تنطبق على التعارض المستوعب تنطبق على التعارض غير مستوعب، لكن الفرق في أي شيء؟ أنه تنطبق على التعارض المستوعب في مورد الالتقاط فقط، لا في خارج مورد الالتقاط. مثلا لو قال لي جئني بطائر وقال لا تأتني بأبيض، وين مورد الالتقاط؟ في الطائر الأبيض، هنا يقع التعارض. أما في مثل الحمامة السوداء لا تنافي مع لا تأتني بأبيض حتى لا نعمل بها، أو مثل لا تأتني بأبيض مثلا مثل العمامة البيضاء لا ينافيها جئني بطائر حتى لا نعمل بها. فإذا نطبق تلك النظرية في مورد الاجتماع يعني في المجمع، بينما في التعارض المستقر نطبق هذه النظرية في تمام المدلول. أما هنا هناك نقطة إضافية نريد أن نضيفها في التعارض غير المستوعب. ما هي هذه النقطة؟ يعني الفرق بين التعارض المستوعب والتعارض غير المستوعب يفترقان في هذه النقطة التي سوف نذكرها. حاصلها أنه في التعارض المستوعب ذكرنا أنه في الدليلين الظنيين يسر التعارض من الدلالة إلى السند، يعني كما يوجد تعارض في الظهور يوجد تعارض في الصدور بعبارة أوضح. واضح هذا الكلام؟ بينما في حالات التعارض غير المستوعب فينحصر التنافي في الظهور ولا يسري إلى الصدور. والسر هو واضح، لأن مورد التنافي ينحصر وين؟ في المجمع. أما خارج المجمع من الطرفين لا يوجد تنافي، فإذا صارت التعارض الى السند معنى ذلك سقوط الروايتين عن الحجية مع عدم المرجح، ومع سقوط الروايتين عن الحجية معنى ذلك ان لا نأخذ بهما ولو في خارج المجمع، مع ان هذا امر واضح البطلان، اذ لا موجب لرفع اليد عن صدور الرواية بلحاظ تمام مدلولها. نحن نعرف أن الظهور التعارض على مستوى الظهور فرع صدور الظهور، صحيح؟ التعارض على مستوى الظهور فرع التعبد بصدوره، يعني التعبد بالسند، لكن التعبد بالسند يؤدي إلى وجود التنافي في خصوص المجمع، والضرورة تقدر بقدرها، فنرفع اليد عن التعبد بصدور الظهور في مورد التنافي، أما خارج مورد التنافي فلا موجب لرفع اليد عن حجية التعبد عن التعبد بالصدور، فنأخذ بالصدور ولا يبقى هناك إشكال. ولذلك تكون الرواية التي تقول جئني بطائرين تكون حجة في وجوب الاتيان بالطائر غير الابيض، ولا تأتني بابيض تكون حجة في تحريم الاتيان بالعمامة البيضاء، إذ لا موجب لرفع اليد عن التعبد بالصدور بلحاظ هاتين الجهتين اللتين لا يوجد بينهما تنافي. واضح هذا الكلام؟ بعد الالتفات إلى هذه النقطة يريد المصنف هنا أن يقول هناك تعبير ذكرناه سابقا كان الغرض منه تقريب الفكرة إلى الذهن، أما الآن نريد أن نعبر تعبيرا وافيا. ما كنا نذكره سابقا أن التعارض بين الظهورين يسري من الظهور إلى الصدور، يعني إلى السند، هذا الذي ذكرناه يوم أمس، لأن الظهورين متعارضين، لأن الظهورين متعارضان يسري ذلك إلى السند. لكن الآن نريد أن نعبر تعبيرا واقعيا حقيقيا، نقول الأمر بالعكس، التعارض في مرحلة الصدور هو الذي يسري إلى مرحلة. ما هو السبب في ذلك؟ لأن تنافي الظهورين فرع ثبوتهما، إذ لو لم يثبتا فلا معنى للبحث عن تنافيهما. ومن الذي يثبت الظهور؟ من الذي يثبت الظهور؟ السند. فإذن التعبد بصدور شيء هذا مفاده لا يمكن مع التعبد بصدور شيء آخر مفاده منافي للمفاد الآخر، فالتنافي بالتعبد بصدوره إذن بحسب الواقع أولا وبالذات يكون التنافي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ حيثية الصدور، ثم يسري من حيثية الصدور إلى حيثية الظهور. واضح هذا المطلب؟ هذا على نحو إجمال نقرأ العبارة. يقول الثاني أن التعارض المستقر طارة يستوعب تمام مدلول الدليل كما في الدليلين المتعارضين الواردين على موضوع واحد، وأخرى يشمل جزءا من المدلول كما في العامين من وجه، وما تقدم من نظرية التعارض كما ينطبق على التعارض المستوعب كذلك ينطبق على التعارض غير المستوعب، ولكن يختلف هذان القسمان في نقطتين، وهي أنه في حالات التعارض المستوعب بين دليلين ظنيين دلالة وسندا يسري التنافي إلى دليل حجية الظهور، وبالتالي إلى دليل التعبد بالسند. وأما في حالات التعارض غير المستوعب، شوفونا العبارة ماذا قلنا نقول؟ في حالات التعارض المستوعب بين دليلين ظنيين دلالة يسري التنافي إلى دليل حجية الظهور، وبالتالي إلى دليل التعبد بالسند. هذا سوف تتغير بعد قليل. وأما في حالات التعارض غير المستوعب بينهما، هو الأساس هو فيه الظهور، التعارض في السند، بمعنى هذا أنه لا يمكن للشارع أن يعبدنا بصدور هذين الكلامين، يعني الصدور نعم نستشف هذا من خلال التنافي بين المدلول. لا يعني لأن المدلول تجد صلاة الجمعة تحرم، المدلول لوحده لو لم يكن صادرا لا يكون عندك شيئان متنافيان، لابد أن تثبت أنه صادر، وإلا لأن اللا حجة لا يعارض الحجة فضلا عن معارضته اللا حجة. ويتنافيان في الصدور، هو يعني لا يمكن، لا يمكن للشارع أن يعبدنا بصدور هذين المفادين بصدورهما. يعني هو جاي يقول أنه مثلاً يأجل أنه وجود التنافي بينهما راح يصير التنافي، يعني من جهة الظهور. لا لا لا اصبر قليلاً. فالتنافي يسري إلى دليل، وأما في حالات التعارض غير المستوعب بينهما فالتنافي يسري إلى دليل حجية الظهور، ولكن لا يمتد إلى دليل التعبد بالسند، هذا في غير المستوعب، بمعنى أنه لا موجب لرفع اليد عن سند كل من العامين من وجه رأسا. وثمرة ذلك ما هي؟ أنه حينئذ يصح التمسك بالروايتين في خارج المجمع. فإن قيل إن التنافي في دليل حجية الظهور يتوقف على افتراض ظهورين متعارضين، ونحن لا نحرز ذلك في المقام إلا بدليل التعبد بالسند، فالتنافي في الحقيقة نشأ من دليل التعبد بالسند. كان الجواب أن هذا صحيح، شوف اعترف به المصنف، ولكنه لا يعني طرح السند رأسا، وإنما طرح السند بمقدار التنافي لا مطلقا. فإن مفاد دليل التعبد بالسند ثبوت الكلام المنقول بلحاظ تمام ما له من آثار، ومن آثاره حجية عمومه في مادة الاجتماع وحجية عمومه في مادة الافتراض. أين المشكلة؟ حجية العموم في مادة الاشتراك أو في مادة الافتراض؟ في مادة الاشتراك، فنرفع اليد عن ذلك. فإذا تعذر ثبوت الأمر الأول وهي حجيته في مادة الاجتماع للتعارض، ثبت الأمر الثاني وهو معنى عدم سقوط السند رأسا. وأما حين يتعذر ثبوت كل ما للكلام المنقول من آثار، مثل ماذا؟ كما في صلي الجمعة ولا تصلي الجمعة، يعني كما في حالات التعارض المستوعب فيكون التعارض بين السندين لا محالة. ومن هنا نستطيع أن نعرف أنه في كل حالات التعارض بين مدلولي دليلين ظنيين سندا يقع التعارض ابتداء في دليل التعبد بالسند لا في دليل حجية الظهور، لأننا التعارض بين الظهورين فرع إحراز ثبوتهما. وبما أن المولى لا يمكن أن يعبدنا بصدور كلامين متنافيين إذن لم يحرز ثبوتهما. يعني في ذاك صحيح أنت كلامك ماذا تقول؟ أنه لا بد أولا أن يكون هناك تعارض بين الظهورين حتى نقول بأن الشارع لم يعبدنا بالسند. صحيح من هذه الجهة صحيح، لكن عندئذ بما أنه لا يمكن للشارع أن يعبدنا بالسند فلم يثبت ظهورا، فعدم ثبوت الظهورين فرع عدم التمكن من التعبد بالسند، لأننا لا نحرز وجود ظهورين متعارضين إلا من ناحية التعبد بالسند. فإن كان التعارض مستوعبا سقط التعبد بالسند رأسا في كل منهما، وإلا سقط بمقداره. وأما ما كنا نقوله من أن التنافي يسري إلى دليل حجية الظهور ويمتد منه إلى دليل التعبد بالسند فهو بقصد تبسيط فكرة، حيث إن التنافي بين السندين في مقام التعبد متفرع على هذا الذي تذكره، في مقام متفرع على التنافي بين الظهورين في مقام الحجية على تقدير ثبوتهما، لكن سقوطهما سندا يمنع من ثبوتهما. فكأن التنافي صار من دليل حجية الظهور إلى دليل التعبد بالسند. وأما من الناحية الواقعية وبقدر ما يثبت ما نمسك بأيدينا، يعني ما يثبت عندنا، فالتعارض منصب ابتداء على دليل التعبد بالسند، لأننا لا نمسك، لم يثبت عندنا إلا السندين، وبما أنه لا يمكن أن يعبدنا بالسند فيسقطان، فيسقط معهما الظهور. التنبيه الثالث من التنبيهات المهمة، فبعد استقرار التعارض والتساقط هل لا يكون هناك أي أثر للمتعارضين؟ يعني هل نتعامل مع المتعارضين معاملة ما لو لم يصدر أصلا، أو يبقى لهما أثر حتى بعد تصاقط؟ الأثر الذي يمكن أن نثبته هو نفي الثالث، كما لو دل أحد الدليلين على الوجوب والدليل الآخر على الحرمة، فهل نستطيع أن نثبت عن طريق هذين الدليلين على الرغم من تساقطهما أن نثبت ماذا؟ عدم الاستحباب، الذي شرحنا هذا المطلب في الدرس السابق، لكن هنا سوف نأتي بوجوه متعددة لإثبات هذا الشيء. هناك وجوه لإثبات صلاحية المتعارضين لنفي القول الثالث. الوجه الأول أن نقول هكذا، إذا ورد صلي الجمعة لها مدلول مطابق ومدلول التزام. مدلولها المطابق ما هو؟ وجوب صلاة الجمعة. مدلولها الالتزام عدم استحبابها. واحد من مداليلها الالتزامية ماذا؟ عدم الاستحباب. ثم ورد لا تصلي الجمعة. لا تصلي الجمعة مدلولها المطابقة حرم، مدلولها الالتزام عدم الاستحباب. التنافي بين هذين الدليلين وقع في أي مدلول؟ في المدلول المطابق. أما المدلول الالتزامي فبينهما انسجام، فإذا كان بينهما انسجام فلا وجه لسقوط المدلول الالتزام. يسقطان بلحاظ المدلول المطابق ويبقيان بلحاظ المدلول الالتزام. هذا هو الوجه الأول. يعلق المصنف رحمة الله عليه على هذا الوجه أن هذا الوجه يبتل على عدم تباعية الدلالة الالتزامية للمطابقية، بمعنى أنه إذا سقطت الدلالة المطابقية لدليل ليس من الضروري أن تسقط الدلالة الالتزامية. والحال أنه في أول الكتاب أثبتنا خلاف ذلك، وأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية ثبوتا وسقوطا. واضح هذا الكلام؟ فبناء على ذلك هذا الوجه غير تام. نقرأ الأول. يقول الثالث: وقع البحث في وين؟ وقع البحث في أن المتعارضين بعد عجز كل منهما عن إثبات مدلوله الخاص هل يمكن نفي الاحتمال الثالث بهما؟ وقد يقرب ذلك بوجوه: أولها التمسك بالدلالة الالتزامية في كل منهما لنفي الثالث، فإنها غير معارضة فتبقى حجة. وضع عبارة مختصرة شرحنا بيان ذلك. الإشكال على ذلك ما هو؟ وهذا مبني على إنكار تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، وقد عرفت خلافه. واضح إن شاء الله؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: أنه لو ورد عندنا دليلان متعارضان حينئذ لا يمكن أن نطبق دليل الحجية على كليهما، وهذا واضح. هو الشق الأول من الشقوق الثلاثة المتقدمة. ولا يمكن أن نطبق ذلك على أحدهما المعين، فإن دليل الحجية صحيح يشمل غير الكاذب من الدليلين، لكن بما أننا لا نعلم ما هو غير الكاذب فأي واحد نأخذه يحتمل أن يكون هو غير الكاذب. فلا يمكن أن نطبق إذن دليل الحجية على أحدهما المعين. أما إذا أردنا أن نطبق دليل الحجية على جامع عنوانه وأن نقول الحجة ما كان غير معلوم الكذب دون أن نقول هذا أو ذاك، حتى تقول أي واحد تأخذه يحتمل أن يكون هو الكاذب، لا، نطبقها أنه فيما نحن فيه يوجد خبران متعارضان أحدهما كاذب، فنحن نقول هذا يكفي لأن نقول غير الكاذب منهما حجة. فإذا ثبت إمكان حجية غير الكاذب منهما، هذا العنوان. فهذا غير الكاذب منهما أي كان منهما فهو ينفي الاحتمال أساس. والمفروض أنه ماذا؟ حجة أو ليس بحجة؟ حجة. فهذا الدليل، شوف هذا التوجيه لا يتوقف على تبعية الدلالة المطابقة الالتزامية للمطابقية، لأنه أثبتنا أنه هناك خبر حجة، هذا الخبر الحجة ما هو لا نعلم، لأن أنا عندي مريض في المستشفى. إلى حجية كلا الدليلين، يعني لنفترض أن الدليل الحجة في الواقع هو صلاة الجمعة واجب، هذا لوحده ينفي الاستحباب، أو كان دليل الحجة في الواقع صلاة الجمعة محرمة، هذا لوحده ينفي الاستحباب. فنحن بحاجة إلى إثبات عنوان غير الكاذب، وهذا لا محظور في شمول دليل الحجية له، فحينئذ ينفي الاحتمال الثالث. هذا هو الوجه الثالث. إلا أنه مع ذلك المصنف يقول لا يمكن الموافقة على هذا الوجه، والدليل على ذلك أن الدليلين المتعارضين ليس دائما على نسق واحد، اضطرت نحتمل أن يكونا كاذبا مع يعني بالنتيجة هذا خبر واحد وهذا خبر واحد، واحتمال الكذب في خبر الواحد حتى لو لم يكن هناك معارض موجود. يعني طبعا هنا المقصود من الكذب لا أن الراوي كاذب، مقصود من الكذب يعني عدم المطابقة للواقع، اشتبه من تبه جيدا. فإذا نحتمل نحن في بعض الأحيان أن تكون كلا الروايتين كاذبتان. في هذه الحالة لا نستطيع أن نعين هذا العنوان المعلوم بالإجمال وهو غير الكاذب منهما لاحتمال كذبهما معا. وأخرى لا نحتمل كذبهما معا، بل نحتمل كذب واحد منهما والآخر يكون صادقا. فإذا كان من هذا القبيل فلسنا بحاجة إلى التمسك بدليل حجي، بل نفس العلم بصدق أحدهما كاف لنفي الثالث بلا حاجة إلى التمسك بدليل الحجي. إذا إما أن نحتمل كذبهما معا فلا يمكن أن نتمسك بدليل الحجية لعدم إحراز معلوم بالإجمال في البين باحتمال كذبهما معا، وإما أن لا نحتمل بل نقطع بصدق واحد منهما. نفس القطع بصدق واحد منهما ينفي الاحتمال الثالث بلا حاجة إلى أن تتمسك بدليل الحجية. واضح هذا الكلام؟ يقول ثانيهما التمسك بدليل الحجية لإثبات حجية غير ما علم إجمالا بكذبه، فإن المتعذر تطبيق دليل الحجية على هذا بعينه أو ذاك بعينه للمعارضة، وأما تطبيقه على عنوان غير معلوم الكذب إجمالا فلا محظور فيه لأنه غير معارض لا بتطبيقه على. شوف التمسك بدليل، هذا التوجيه الآن ليس الرد، بدليل الحجية لإثبات حجية غير ما علم إجمالا بكذبه يعني غير الكاذب، فإن المتعذر تطبيق دليل الحجية على أحدهما المعين. ليش هذا متعذر؟ لأن كل واحد تأخذه بعينه من المحتمل أن يكون هو الكاذب، وأما تطبيقه على عنوان كلي على عنوان غير معلوم الكذب إجمالا فلا محظور فيه. ليش لا محظور فيه؟ لأنه غير معارض لا بتطبيقه على عنوان معلوم الكذب، لوضوح أن جعل الحجية لهذا العنوان غير معقول. التفت جيدا، طارة نريد أن يكون دليل الحجية شاملا لأحدهما المعين فشموله لهذا بعينه معارض بشموله لذاك يعني. أما عنوان غير معلوم الكذب في مقابل عنوان غير معلوم الكذب ماذا يوجد؟ عنوان غير معلوم الكذب ماذا يقابله؟ عنوان معلوم الكذب. لا نستطيع هنا أن نقول شمول دليل الحجية لعنوان غير معلوم الكذب يعارضه الشمول لعنوان معلوم الكذب. لا يعارضه. ليش؟ لأنه ولا يشمله. حتى ولو لم يكن له معارض، ما هو معلوم الكذب لا يكون حجة حتى يعارض به عنوان آخر، فلا معارضة في البيت. لوضوح أن جعل الحجية لهذا العنوان غير معقول، إذا لا، لأنه غير معارض لا بتطبيقه على عنوان معلوم الكذب لعدم شموله له، ولا بتطبيقه على عنوان تفصيلي كهذا أو ذاك لعدم إحراز مغايرة العنوان التفصيلي لعنوان غير المعلوم. يشكل المصنف على ذلك، يقول: ونلاحظ على ذلك أن الخبرين المتعارضين إما أن يحتمل كذبهما معا أو لا، فإن احتمل ففي حالة كذبهما معا لا تعين للمعلوم بالإجمال ولا لغير المعلوم بالإجمال لتجعل الحجية له. هذا إذا احتمل كذبهما معا، وإن لم يحتمل كذبهما معا فهذا بنفسه، يعني نفس العلم بصدق أحدهما كاف لنفي الاحتمال الثالث بلا حاجة إلى التمسك بدليل الحجية. نكتفي اليوم بهذا المقدار.